طُبَى لِمَنْ فَازَ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ شَهْرِ الْبَهَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذَا الْإِسْمِ الْعَظِيمِ. طبى لمن يظهر فيه نعمة الله على نفسه إنه ممن أظهر شكر الله بفعله المدل على فضله الذي أحاط العالمين. قل إنه لصدر الشهور ومبدأها وفيه تمر نفحة الحياة على الممكنات. طبى لمن أدركه بالروح والريحان نشهد أنه من الفائزين.